الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويقول سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ويقول سبحانه: فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل في الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: محمد رسول الله لا هرقل عظيم الروم، أما بعد، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. يحتفل النصارى هذه الأيام بما يسمى عندهم بعيد الميلاد كذبا وزورا وبهتانا على الله وعلى رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن المؤسف أن بعض المسلمين يجهل ما هم عليه من الشرك وما هم عليه من الكفر، فقد يشاركهم في هذه الأعياد، بل وجوز بعض المتعالمين المفترين على الله وعلى شرعه المشاركة في هذه الاحتفالات وقبول هدايا المشركين وحلوى المشركين في هذه الأعياد، وهذا من الباطل، والقائل به من علماء الضلال الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأعياد المشركين أعياد شركية، أعياد باطلة، أعياد محرمة، لا يجوز لمسلم أن يشارك فيها أو يقبل هدية فيها، هكذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو يحضر هذه الأعياد أو يشارك أهلها أو يكثر سوادهم، ومن فعل فيخشى عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو حديث صحيح رواه أهل السنن. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. فانتبهوا لقول ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. إذن لا عبرة بمن شذ عن الراسخين وبمن شذ عن العلماء الربانيين وجوز حضور أعياد المشركين، لأنه مخالف لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء عن سلف هذه الأمة. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقال أيضا: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم أو مهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. رواه البيهقي أيضا. ونحن لنا دين ولنا أخلاق ولنا شرع نتمسك به، فعلينا أن نعتز بديننا وأن نكره ما هم عليه من الباطل. ومن المعلوم أنهم لو كانوا تحت أيدينا لمنعناهم من هذه الأمور، لأنهم يكذبون على الله ويكذبون على رسله. ولذلك حرم شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مشابهتهم في بعض أعيادهم، قال التي توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل. فالمؤمن يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه في المسلمين، ونعلم أن الأجيال تنشأ على ما ترى. فإذا رأوا أهل الإسلام يزورون المشركين في أعيادهم ويتقبلون هداياهم، ظنوا هذا من الدين، ظنوا هذا من الدين، وضاع الولاء والبراء، وضاع العداء والبغض في الله والحب في الله. واليوم لكثرة اختلاط المسلمين بالكفار للدراسة ولغيرها ولما يسمى بالرحلات والسياحة نسأل الله العافية، حصل تنازل من كثير من المسلمين. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يخشى ربه، لأنه قد يحبط عمله في عمله هذا إذا شارك فيما يغضب الله عز وجل. كيف والله عز وجل يقول: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهؤلاء يتكلمون في آيات الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فكيف يجلس مع من يسب الله ويدعي له الولد، ويدعي أن مريم قد زنت، وأنها أنجبت عيسى عليه السلام من زنا، وأنه قد صلب، ويعتقدون فيه من العقائد الفاسدة والباطلة ما الله به عليم، والمسلم يشاركهم في هذا الفرح المحرم الشركي الكفري، وعلى هذا الباطل العظيم الذي تكاد السماوات تتفطر منه وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فلنتق الله عز وجل، ولنحفظ ديننا، ولنعتز به، ولنفارق الكفار، ونبتعد عن أماكن أعيادهم الشركية الكفرية. وهذا لا يعني أنك لا تعامل الكفار ولا تشتري منهم في محلاتهم وأسواقهم، لا، المعاملة شيء، وحضور الأعياد والكنائس التي يقيمون فيها هذه الأعياد الشركية شيء آخر. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرزقنا التمسك بدينه وشرعه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.